بسم الله الرحمن الرحيم. أبو العلاء الهمذاني العطار ومنهجه التعليمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سمة شمولية في المنهج الدراسي التعليمي الذي كان يتلقاه الدارس والطالب في العصور السابقة أمر يثير الدهشة، فأنت واجد من خلال تراجم أسلافنا وسيرهم أن الطالب كان عليه أن يحيط بمعظم علوم عصره، ويجب أن تكون إحاطته بعلوم الإسلام أكثر عمقا واستيعابا، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. بل إن ما يثير الدهشة أكثر من ذلك أن هؤلاء التلامذة والدارسين بعد فترة وجيزة قاموا بالتصنيف والتأليف في معظم المواد الدراسية التي كانت في إعداد منهجهم الدراسي، كعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة العربية بفروعها المختلفة والتفسير وغير ذلك من العلوم والمعارف. وأبو العلاء الهمذاني العطار، واسمه الحسن ابن أحمد ابن محمد الهمذاني العطار، هو واحد من هؤلاء. كان أول سماعه للحديث النبوي سنة 95، وقد كان عمره آنذاك قرابة 7 سنوات، إذ كان مولده سنة 88 و400 من الهجرة النبوية. ثم تابع تحصيله العلمية في البلدان المختلفة على كبار علماء عصره، حتى غدا واحدا من العلماء الذين تركوا آثارا واضحة في التصنيف والتأليف والتعليم والإقراء. يشهد له بهذا الحافظ الذهبي فقال: إنه الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام. وذكره السمعاني فقال: هو حافظ متقن ومقرئ فاضل، حسن السيرة، جميل الأمر، مرضي الطريقة، عزيز النفس، سخي بما يملكه، مكرم للغرباء، أنفق جميع أمواله في طلب العلم وعلى طلابه، يعرف الحديث والقراءات والآداب معرفة حسنة. وأثنى عليه الحافظ عبد القادر الرهاوي وهو أحد تلامذته فقال: شيخنا أشهر من أن يعرف، أربى على أهل زمانه في كثرة السماعات مع تحصيل أصول ما سمع وجودة النسخ وإتقان ما كتبه بخطه، فإنه ما كان يكتب شيئا إلا منقوطا معربا. برع على حفاظ عصره في حفظ ما يتعلق بالحديث من الأنساب والتواريخ والأسماء والكنى والسير، وكان إماما في الحديث وعلومه. لقد كان أبو العلاء الهمذاني يوما في مجلسه وجاءته فتوى في أمر عثمان رضي الله عنه، فأخذها وكتب فيها من حفظه أمورا كثيرة وصفحات عديدة، ذكر فيها نسبه ومولده ووفاته وأولاده وما قيل فيه إلى غير ذلك. ولأبي العلاء الهمذاني تصانيف في الحديث النبوي وفي الزهد والرقائق، وقد صنف كتابا بعنوان زاد المسافر في 50 مجلدا، وحصل من القراءات ما إنه صنف فيها القراءات 10 والمفردات، وصنف في الوقف والابتداء وفي التجويد، وكتابا في مآت القرآن وفي العدد، وكتابا في معرفة القراء في نحو 20 مجلدا. فكان إذا جرى ذكر القراء يقول: فلان مات عام كذا وكذا، ومات فلان في سنة كذا وكذا، وفلان يعلو إسناده على فلان بكذا. ولقد استحسنت تصانيفه وكتبت ونقلت إلى المدن والعواصم والبلدان، وأخذ عنه جماعة كثيرون في القراءات. إضافة إلى هذا، فقد كان أبو العلاء الهمذاني عالما وإماما في النحو واللغة، حفظ كتاب الجمهرة، وتخرج وانتفع به تلامذة في العربية، وأصبحوا أئمة يقرؤون بهمذان، فكثر تلامذته. وكان أبو العلاء العطار يعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة منفردا حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعظم شأنه، وكان لا يأكل من أموال الظلمة ولا تأخذه في الله لومة لائم. ومن سماته الأخرى أنه كان حسن الصلاة متشددا في أمر الطهارة، وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا، بحيث إنه كان إذا دخل مجلسه رجل فقدم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فيقدم اليمنى. كان أبو العلاء العطار يقرئ في داره وفي مسجده على السواء، وكان منهجه التعليمي أنه كان يقرئ نصف النهار الحديث النبوي ونصفه الآخر القرآن والعلم. وهكذا جمع أبو العلاء الهمذان العطار رحمه الله تعالى في منهجه الدراسي التعليمي اليومي بين الحديث وعلومه وبين القرآن وعلومه إلى جانب علوم القراءات. فقد جمع هو نفسه بين الحديث وعلومه والقرآن وعلوم القرآن، إذ كان واحدا من حفاظ الحديث وواحدا من علماء القراءات وعلوم القرآن على السواء. يشير إلى هذا الحافظ الذهبي فيقول: كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في الحديث مع كونه من أعيان أئمة الحديث. وقال عبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي في الحافظ أبي العلاء: لما دخل نيسابور ما دخل نيسابور مثله. وقال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن، وقد ذكروا أمامه رجلا من أصحابه رحل في طلب العلم، قال: إن رجع ولم يلقى الحافظ أبا العلاء ضاعت رحلته. هذه بعض أقوال كبار العلماء والحفاظ والمحدثين في ثنائهم على الحافظ المقرئ أبي العلاء الهمذان العطار، الذي صنف وألف وانتشر تلامذته وكثر محبوه وأصحابه، فعلى شأنه وعظم قدره. صرف عمره بين تلامذته وطلابه يعلمهم الكتاب ويقرئهم القرآن تلاوة وتدبرا، ويفقههم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أحد تلامذته أن أبا العلاء كان يكثر في مجالسه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، تأكيدا على أهمية المعروف في حياة الأمة المسلمة، وتوجيها للقيام به عملا وقولا وسلوكا. وناحية هامة في سيرة هذا الإمام أبي العلاء العطار تحتاج إلى وقفة، وهي أنه ما كان يكتب شيئا إلا منقوطا ومعربا، وذلك خشية من التصحيف والوقوع في الخطأ والوهم في الأسماء والأعلام والكنى وغير ذلك، وخشية اللحن. لذلك كله كان يحرص أبو العلاء في أن تكون كتبه منقوطة معربة. رحم الله هذا الإمام الحافظ المقرئ الذي كان منهجه التعليمي اليومي موزعا بين إقراء القرآن وإقراء الحديث وما يتصل بهما من علوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.